لما أسند الخلافة لأبي بكر الصديق، تعرف أن علي رضي الله عنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم وابن رضي الله عمه، عنه. وكان يقول ودي أنكم أدخلتونا في الشورى. فقال فلما أظلم الليل أتى أبو سفيان وهو مسلمة الفتح متأخر في الإسلام، وطرق الباب وهو طبعا أقرب لعلي في النسب. قال يا علي إن شئت الخلافة والله لأملأنها لك شبابا مردا وخيلا جردا. قال خاف الله يا أبا سفيان. المؤمنون يا أبا سفيان نصحه والمنافقون غششه. أتغش الله وتغش رسوله وتغش خليفة رسول الله في الليل ولا يراهم إلا أحد، بينما يدعو النصرة لعلي والخلافة لعلي خلاف من قالوا أنه اغتصبت من علي. فكانوا يحصون جبهة الداخلية بالتناصح، وكانوا يختلفون كما تفضلت. ومثل أن أذكر بيت الجميل البحتري يقول إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. نعم يختلفون، لكن إذا وصل الحق فإنهم صف واحد. الله أكبر، بارك الله فيك عبد الله. الموضوع سنواصل فيه بإذن الله، لأن معنا فاصل وما زلنا نحن والفواصل يعني لسنا في مشكلة، لكن ما زلنا نشعر بتضايق منها أحيانا. إن شاء الله ليتها تخفف أحيانا، وهذا طلب المشاهدين ترى، ليتها حتى يتصلون بنا كثيرا. إخوة المشاهدين معنا فاصل الآن ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. معنا في بداية عودتنا الأخت أم نائل من أمريكا، تفضلي يا أم نائل. بركاته، بارك الله فيكم على هذا البرنامج. أنا بس أحب أحكي بالنسبة لإصلاح ذات البين، إصلاح بين الزوجين. نعم. لأنه هون كثير لما بيصير خلاف رأسا بيلجأوا للمحاكم، وما في عندنا الحكمة، لأن من يؤتي الحكمة يبقى يؤتي خيرا كثيرا. نعم. وبالتالي بتضيع على الأولاد. ودائما أتذكر مقولة المرأة في سورة المجادلة حين قالت للرسول لعله ليس طلاقا، إذا أنا أخذتهم سوف يجوعوا، إذا أنت أخذهم الأرض سوف يضيعوا. وكذلك مقولة أحمد شوقي في إنه ليس اليتيم الذي تركاه أبواه، ولكن الذي وجد أمه أما تخلت وأبا مشمول بما معناه. فيا شيخ إحنا هنا كثير كثير منعاني من هالناحية، إنه بإصلاح ذات البين بلجأوا بسرعة للمحاكم من غير ما يتروا، لحد ما بيضيعوا هالأطفال، شوي عند الأم وشوي عند الأب، وبتعرف مسار الطلاق. وبارك الله فيك. بارك الله فيك أم نائل، يعني هذا موضوع مهم أبا عبد الله. كثير من الناس فعلا يتعجل في المسألة ولا يصبر، وخاصة في قضية العلاقة بين الزوج والزوجة. فكما سمعت الأخت أم نائل، تفضل. أخت أم نائل، أنت أشرت إلى موضوع مهم خطير، موضوع اجتماعي، خاصة إذا كان هناك أطفال وهناك سابق عشرة. ولذلك الإسلام تدرج في العلاقة، حتى في الهجر أو كذا، فإنه أوجد هجرا أو ردعا، ثم إذا وصل الأمر إلى تأزم قال فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. وجعل مسافات حتى في الطلاق، جعل طلقة ثم يليها طهر ثم طلقة، هكذا لم يجعلها مرة واحدة. صحيح. فنداء للجميع أن يتقوا الله عز وجل في البيت، ويتقوا الله سبحانه وتعالى في الأسرة المسلمة، خاصة الأطفال، لأنهم سوف يضيعون. على الإحصائيات تدل على أن أكثر الأطفال الذين حصل بينهم شقاق وطلاق إما أصيبوا بأمراض نفسية، وإما أصيبوا بانحراف خلقي، أو أصيبوا ببعض العاهات التي هي نفسية، التي هي من سببها هدم البيت والطلاق والتشريد. صحيح. ينبغي التريث في مثل هذا. وقد نادى بعض العلماء أن يكون عندنا لجنة أو مؤسسة تشرف على مسألة الطلاق ومسألة المصالحة، حتى مصالحة بين الرجلين. ليت هناك من أهل الخير من يقوم بهذه. وكان سماحة الشيخ بن باز غفر الله له، إذا أتى الرجل يطلق قال نادري زوجتك، فيأخذها على طرف ويقنعها ولا يذهبون إلا مصطلحين في الغالب. الله أكبر. وهذا الأساس أحيانا تجد سبب تافه. صحيح. وبسيط. صحيح. أنا أذكر من هذا القبيل طبعا. ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. الحقيقة في لحظة الغضب خاصة بين الأزواج والزوجات، خلاص الشيطان يتدخل، والشيطان كما تعلم يعني فرصته الكبرى أن يفرق بين الزوج وزوجته. وعندنا كما تعلم لجان إصلاح ذات البين أبا عبد الله، وهي موجودة بفضل الله. لكن من طرائف هذا الموضوع، أنا كنت والله مرة في إحدى المحاكم في مسألة لي تخصني، فإذا برجل يدخل، وكان معي أخي كنا جالسين، فإذا برجل يدخل وهو يسب ويلعن ويشتم زوجته، وجاء إلى المحكمة ليطلق، يعني ما ذهب إلى البيت. فأنا لما رأيت بهذه الحالة قلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهدأت الرجل حتى استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت ما المشكلة؟ لاحظ ما هي المشكلة. وهذه ترى إخوتي وأخواتي مشكلة كثير من الأزواج، قد يصلون إلى الطلاق لعدم تنازل بعضهم مع بعض. فقال المشكلة أنه اتصل بزوجته على الهاتف من العمل، فإذا بالهاتف مشغول، يقول ساعة كاملة الهاتف مشغول. فأنا يعني هذا احتقار لي، وهذا إشغال لهاتفي، ومن تكلم في الهاتف؟ وشك دخل الشك عنده. فما زلنا نهدئه حتى والله كاد يقبل رأسي، ثم خرج من المحكمة وقلت اذهب إلى بيتك واتق الله، وترى الشيطان دخل فيك. مسائل خفيفة جدا يضخمها الشيطان في حياة الأسر ويمكن إصلاحها بينهم. تفضل. أنا أبا أسامة ذكرتني بشيء، صاحب المستطرف في الكتاب المشهور يقول أحد الإشبيهي، يقول أحد الناس العصبيين المزاجيين المغضوبين دخل على زوجته وكان مغضبا شديد الغضب، فاختلف معها فطلقها، وعنده أربع وكانوا مجتمعين يستقبلونه. قالت الثانية تطلقها على سبب الخوف، قال وأنت البعيدة طالق. قالت الثالثة وما دخل هذه، قال وأنت معها. قالت الرابعة ثلاث في وقت واحد، قال وأنت معهم. قال يقول هو صاحب الكتاب، فنادت الجارة قالت تطلق زوجاتك، قال وأنت إذا رضي زوجك الجارة. فبعض الناس ترى عصبي على، ويبدو أن الزوج سمع فقال هي كذلك، يمكن فرج جاله فرج. عموما هو الأبشيهي ولا الأشبيهي؟ الأبشيهي أظن. أبشيهي عشان ما فخطيت الاسم. أنا أقول لا يمكن أن غلط. لا سجود سهو ولا كفارة. ذكرتني بالدكتور محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، وهذا من كبار العلماء في النحو، له كتاب اسمه دراسة في أسلوب القرآن الكريم. فهو كان يقول له عظيمة بالضاد أم بالضاء؟ فقال ما دام اسمي أعجميا فقولوه كما شئتم. نعود لموضوع المصالحة أبا عبد الله، وليتنا نأخذ بعض النماذج لأنها قد تقرب الصورة التي نريد. من النماذج الأوس والخزرج، تعرف قبيلتان من الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم وما قدموا، ذكر ابن جرير في تفسيره وفي تاريخه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول أتى رجل يهودي والأوس والخزر في مجلس من مجالسهم، فقال ما تذكرون يوم بعاث؟ وهو يوم جاهلي تقاتلوا فيه. فأنشد هؤلاء الشعر وهؤلاء الشعر، فتذاكروا فتواثبوا في المجلس وهم في الإسلام ورسول الله سلم بين أظهرهم. قالوا موعدنا الحرة، فخرجوا بالسيوف، وهذا عند ابن جرير. فسمع صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدرك الأوس والخزرج الآن في الحرة تواجهوا بالسيوف. قالوا ولما؟ قال جاء فلان يهودي وتناشدوا أشعار الجاهلية والثارات، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر إزارة مع أبو بكر وعمر وكبار المهاجرين، فوقف بين الصفين صلى الله عليه وسلم. كذا في من أراد أن يجعله في التفسير والتاريخ، أما كنتم ضلال فهداكم الله بي، أما كنتم مختلفين فجمعكم الله بي، إلى آخر ما قال. قال فوقف الأنصار ينظرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع السلوف وأخذوا يتباكون، فتزحفت الصفوف فسلم بعضهم على بعض وتعانقوا وهم يبكون. هذه الصورة، يقول هذه سبب نزول الآية. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، وقبلها ذكرهم الله بهذا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الآية. النموذج الثاني كان معاوية يتقاتل مع علي رضي الله عن الجميع، والحق مع علي أبي الحسن رضي الله عنه، ومعاوية مجتهد ونحن نترحم عنهم رضي الله عنه، ونعتقد أن علي أفضل وأنه أولى بالخلافة، هذا المعتقد الحق. في أثناء ما كان بينهما الشجار كتب ملك الروم إلى معاوية، وهذا موجود في كتب التاريخ، قال إني سمعت أن بينك وبين ابن عمك خلاف، فإن كنت تريد مدد فأنا وجيشي معك فيما تريد، ويريد أن يشق بيضة الإسلام وأن يقاتل المسلمين. فكتب معاوية من معاوية إلى فلان أما بعد اخس أيها الأبعد، والله إن اقتربت من أرض المسلمين شبرا لأنضمن مع ابن عمي تحت رايتي ولو قاتلنك. هؤلاء كانت قلوبهم لله، وإن اختلفوا ويحصل بينهم الخلاف والنزاع لكنهم كانوا لا يرضون أن يضرب المجتمع أو تضرب الرسالة أو تضرب الدعوة. صحيح. نعم. والخلافات أيضا تجري وراءها نفوس وقلوب صافية، وهذا له مجال آخر. معنا الأخ أبو زكريا من ليبيا، تفضل أبا زكريا. أبا زكريا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أبا عبد الله وأبا أسامة. يا مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل يا أخي. والله يا أبا عبد الله إن لك أهل في ليبيا يحبونك في الله. أحبكم الله الذي أحبتونا فيه. بارك فيك. تفضل يا أبا زكريا، هل عندك شيء في موضوعنا؟ أنا نبي كلمة من دكتور عايد للأزواج والزوجات الشباب. بارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسنت. شكرا يا أبا زكريا، وشكرا لإخوة في ليبيا. أنت ذكرت الشباب وهذه فيها لطيفة، أريد أتحدث بس بسطر. صدقت، لأن غالب الخلاف الآن ترى بين الشباب والشابات في الزواج. صحيح. لأمر، أولا أنهم معركتهم الحياة وليس عندهم تجربة، فأول غضب يتخذون موقف.

الصالحة. ترى يعني المختلفون من البشر الذين بينهم خصومات لو أصلحوا النيات من الداخل، لأن الله مطلع على النيات. نعم. ويستطيع الإنسان إذا صلحت نيته من الداخل أن يتغلب على كثير من أهواء النفس وشهواتها. وإذا صلحت نية الإنسان أيضا توخى العدل والإنصاف، لأن كما تعلم المصالحة تقوم على العدل والإنصاف، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، تقوم أيضا على العفو. والعفو لن يتحقق إلا بوجود نية صالحة عند الإنسان. ونعود إلى سلامة الصدر وسلامة القلب من الداخل، وكلها قائمة على تقوى الله عز وجل. هذه السمات مهمة جدا أختي الكريمة أميرة، لمن أراد أن يصلح ما بينه وبين الآخرين، أن يستحضر النية الطيبة المبنية على تقوى الله عز وجل، أن يعرف أن الصلح خير والصلح خير، أن يعلم أن الشقاق لا يأتي بخير على الإطلاق، وأن الدنيا يعني لا تنتهي عند خلاف بين رجل وامرأة، أو بين رجل ورجل، أو بين أخ وأخ. الدنيا ونعيش واقعنا. نعم. شيخ، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم جرى في بيت النبوة جرى الهجر وجرى خلاف. صحيح. وجرى غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك، بل هجر نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا. فبعض الناس يقول أنه إذا حصل خلاف البيت لما ينتهي، لا لينتهي، لا، هناك صلح وهناك صبر. صحيح. هناك صفح، يعني يقول من الحلول. أنا يقول بعض الإخوة، أنا إذا غضبت على زوجتي أخرج خارج المنزل في نزهة وحتى تهدى الأمور وتعود. وأنا قلت مقابلة مع بعض العلماء من الأزهر، قالوا أنت تختلف مع زوجتي؟ قال لا، أنا وياه في وصفة. قال لي أني علمت أنا إذا جيت بكلمة من هنا وأنا جيت بكلمة من هنا، وبعدين يجي مضاربة، هو دعوب هو ويجي فراق، فأنا أسكت. فإذا زودت الصوت خرجت شوية للمسجد إلى البقالة، وبعدين تهدى الأمور. فيبغى الحل بسيط، وهي مسألة الفضفضة. حتى مرة كتبت مقالة اسمها الوصفة السحرية للحياة الزوجية في الشرق الأوسط، وقلت ينبغي أن يكون عندنا مجلس فضفضة، لأن حتى تنتهي بدون حلول ترى، بس خلي المرأة تفضل ما عنده، وأنت تقول ما عندك ولا تسوون أي حلول، سوف تنتهي المشكلة. أحسنت. إذا أخرج الإنسان ما في نفسه. معنا الأخت أم عصام من السعودية، تفضل يا أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. أهني لقرأت إقرار هذه العالمية، وأود أن أقول أن مقولة لأحد الخلفاء، أظن الخليفة عمر بن عبد العزيز، حينما خاض من حوله في بعض الفتن السابقة، قال: هذه فتن عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. أحسنت. وأعتقد أن بعض ما يعني شوه المصالح الاجتماعية والألفة الاجتماعية هي بعض القنوات الشعبية، فكل يتعصب لقبيلته، وهذا من قبيلة كذا، وهذا من قبيلة كذا، وهذه أفضل من هذه، وأشعار ومسابقات، يعني أرى أنها أثارت نوعا من الحساسية في النفوس. بارك الله فيك. شكرا يا أم عصام. شكرا أم عصام. بالمناسبة أنا أشكر حكومة أبو ظبي، فقد أوقفت مسلسل يثير يعني بعض الأشياء بين القبائل، وتبعها بعض يعني رجال الأعمال الذين منعوا وجود بعض البرامج والأنشطة التي تثير الحساسيات القبلية. عندنا أبو أسامة، وأنت ملاحظ يعني اعتداد بالعصبية القبلية، هو صوت عالي الآن ينادى بمجد القبيلة على حساب القبائل الأخرى. وقد نبهنا عندنا موضوع ترى سنتناقش، فنحن لا نستعجل، سنناقش موضوع العصبية القبلية، لكن ما دام ذكرت الأخت ذكرت هذا، فأنا أضم صوتي إلى صوت كل الطيبين والأخيار في أن الناس ندعو إلى الاجتماع على شرع الله عز وجل، ولا نندد بالقبائل الأخرى، ولا يكون مجدنا على حساب الآخرين، ولا نبني مجدنا على على على رمم الفضلاء والأخيار، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا أن نجتمع، وذم الفرقة وذم صلى الله عليه وسلم العصبية كما سوف تأتي، فلا نستعجل. الله أكبر. أحسنت. وأيضا أحسنت الأخت عصام حينما ذكرتنا بقول عمر بن عبد العزيز، رويت لغيره أيضا حتى الإمام أحمد أظن: تلك فتنة نزه الله سيوفنا عنها أفلا ننزه ألسنتنا. الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم. يعني بالمناسبة شيخ، حتى لصالح البلاد، صالح الوحدة الوطنية. نعم. ما ينبغي أن تمدح بس القبيلة على حساب القبائل الأخرى. نحن الآن مثلا في المملكة العربية السعودية، بعد وحدتنا على يد المغفور للملك عبد العزيز، نعم، انتهى يعني مسألة القبيلة فقط. يعني تبقى القبيلة كشرف للمنتسب إليها وتبقى، لكن ما معنى ذلك أنك توجه خطاب يعني فيه استخفاف بالقبائل الأخرى، حتى يوم تسمع عند شعراء القبيلة تظن هذه القبيلة واحدة أن حضرت بدر، وهي اللي نصرت الإسلام، وهي اللي هزمت إسرائيل، ويقول للطامة الخصوم وحمر العين، يعني القبائل المجاورة. صحيح. يقولنا نأخذ حلال القوم ونضرب العائل، يعني مقاييس جاهلية. هم لم يشاركوا في قتل مثلا الجيش الإسرائيلي، ولم يحضروا القادسية، يعني معروف الخطاب أن استثارة نعرات، وأنهم يقصدون القبائل المجاورة المسلم. يا أخي، هو أخوك المسلم كان من القبيلة المجاورة، ولماذا تتميز قبيلتك؟ كل قبيلة فيها أعلام وفيها رموز وفيها بخلاء وفيها أجواد وفيها كرماء وفيها شجعان وفيها جبناء. الله أكبر. أنا أتذكر أبو عبد الله هنا حديث